يغلب مصيره هؤلاء ومصير هؤلاء. فبينما يقول عن أهل الكفر أنهم شر بريئة، بينما يقول عنهم أنهم شر بريئة، يقول عن المؤمنين إنهم خير بريئة. خير الخليقة لأنهم عرفوا، فلازموا ما عرفوا آمنوا وعينوا، لم يكن الأمر قولا مجردا عن ما يبدلون به على أنهم مؤمنون حقا، وإنما آمنوا وقدموا الدليل على الإيمان. زي ما في القرآن الكريم يذكر قضية العمل بعد الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا، والعصر إن الإنسان في الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا، وعملوا الصالحات الشرعية، يعني عملوا بمقتضى إيمانهم. ولذلك كتب عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه أخبر أن الإيمان ليس بالتمني، ولكن الإيمان ما وقع في القلب وصدقه العمل. لأن قضية الإنسان الداعي أنه مؤمن وأنك أنت نظيف وأنت سليم، لا بد من أن يصدق قوله فعله، لا بد أن يصدق الفعل القول، وإلا مجرد الدعوة أي إنسان ما ظن بأي شيء. يعني لو أن الإنسان أعطي لما ادعى لادعى كل شيء، سيدعي وأنه من أهل القرآن وأنه من أولياء الله وأنه يجي بقى محل الاختبار في ربط المحل اللي هو إيه؟ إلى قضية العمل، أين أنت من العمل؟ أين أنت من منة الله تبارك وتعالى؟ أنت مؤمن، أنت تقول إنك مؤمن، أين أنت من أداء الصلوات؟ أين أنت من فعل الخيرات؟ أين أنت بأخلاقك مع المسلمين؟ أين أنت بأخلاقك مع أهل بيتك؟ أين مسؤوليتك عنهم؟ وما هو تلك المسؤولية؟ وهل تقوم بها أم لا؟ ده أمر لا بد منه، مش مسألة التحرك فعلا أو مش لا، ده يعني أمر امتلأك الله به لتدلل به على صدق الإيمان. وإلا لو إن المسألة يعني قضية الإيمان طلبت عندما يقول أن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به من الصلاة، ويعني أمثلة ذلك كثيرة. ولذلك تعالى لما ذكر المؤمنين وقال إنهم خير بريا وبين جزاءهم، جزاءهم عند ربهم جنات عدن يعني دار إقامة ما تخرج منها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لا يخرج أبدا. أكد مسألة الخلود في الجنة بمؤكدين بأنها وصف لنا بأنها جنات عدن يعني دار إقامة، ووصفهم بأنهم خالدين فيها أبدا، وإن الله رضي عنهم بما وفقوا إليه من عالم، ورضوا عن الله تبارك وتعالى بما رأوا مما أعد الله سبحانه له وبما قبل منه من أعماله. ده كله نتيجة إيه؟ مجرد أنهم آمنوا، لا أن آمنوا وعملوا الصالحات، مع ذلك اعتمد هذا من الآيات ما يفيد أنهم عملوا. قال ذلك يعني هذا الذي هم فيه، هذا الذي أنعم الله عليهم به، هذا الذي من الله عز وجل عليهم به، ذلك لمن خشي ربه، لمن تحقق في قلبه خوفه من الله تبارك وتعالى، فهو عالم بأن الله ناظر إليه مطلع عليه، فلم يجعل الله أهون الناظرين إليه، وإنما عمل بنظر الله أدنى حساب، عاش مرتبة الإحسان التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عنه كما في صحيح الكتاب المفكر طبعا، لما أتوا ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. طب إذا تكن تراه تعلم؟ قال ابن عندي لما نص الحديث إذا تكن تراه فإنه يراكم على يقين أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، لا ترفع عليه خطيئة من أمرك، وسرك عنده علانية، كان علانية تماما. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خشيته في الخير والسلامة، وأن يرزقنا حسن القول وصدق العمل. قل يا رسول الله.